بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط لابد أن تتوفر في الراقي الذي يرقي بكتاب الله. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في كل عمل يصنعه الراقي. الشرط الثاني أن يكون هذا الراقي صاحب عقيدة صحيحة. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى الفرق ما بين الراقي وما بين الساحر ترى أن الساحر يتمتم في رقياه كلام غير مفهوم غير مسموع، أما الراقي فهو يرقي بكتاب الله بصوت خاشع مسموع. يبقى الراقي يرقي بكتاب الله صوت خاشع صوت مسموع، معروف أن هذا كلام الله. أما الدجال أو الساحر فهو يتمتم بكلام غير مفهوم وغير معروف وغير مسموع. الراقي يسأل عن المريض، يسأل عن حاله، أما الساحر فهو يسأل عن اسم الأم واسم المريض لغرض شيطاني إرضاء للشياطين. الراقي يعالج بما أمر الله به وبما هو مباح، يعني يرقي يعالج بكلام الله، يعالج بأذكار نبوية. أما الساحر فهو يخلط علاجات بالنجاسة لتحضير الشياطين. الراقي يشهد الصلاة في جماعة وسمعته طيبة. الساحر لا يصلي، ولو صلى فهو لأجل الناس والسمعة سيئة. الراقي يستعين بالله، لأن الاستعانة بالجن سواء كان مسلم أو غير مسلم فهي غير جائزة شرعا، ونص على ذلك جماهير أهل العلم المعاصرين، منهم الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ أبو الحسن السليماني، الشيخ أبو داود الدمياطي، الشيخ أبو إسحاق الدمياطي، شيخنا الألباني رحمه الله، وغيرهم من العلماء المعاصرين، نص على أن الاستعانة بالجن غير جائزة شرعا. أما الساحر فهو يستعين بالشياطين. الراقي يتقرب إلى الله ويكثر من الدعاء والأعمال الصالحة، ويدعو الله عز وجل أن ينصره وأن يوفقه وأن يجعله سببا في فك السحر. أما الساحر فهو يتقرب للشياطين ويشرك بالله العظيم، فتراه يذبح لغير الله عز وجل، يسجد لغير الله عز وجل. الراقي يزور المقابر تطبيقا للسنة ويتذكر الموت حتى يستعد للآخرة. أما الساحر فهو يزور المقابر القديمة زيارة عمل. الراقي لا يستعين بالجن لا بالمسلم ولا بالكافر، بل يتوكل على الله. الساحر أساس عمله الاستعانة بالشياطين والجن. الراقي يستعين بالله على فك السحر. أما الساحر فهو يستعين بالشياطين ويحاول فك السحر، إن لم يستطع فهو يفك السحر بسحر. يعني يفك السحر بسحر مثله، وهذا غير جائز شرعا. الراقي يعتقد اعتقادا تاما بأن كلام الله عز وجل له تأثير وهو شفاء، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ويعتقد اعتقادا تاما بأن الأدعية النبوية فيها الشفاء، يعني سبب من أسباب الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء لم يضره شيء، لم يضره شيء. فهنا إثبات بأن هذا الدعاء له تأثير وسببا في الحفظ. هذه بعض العلامات للراقي الذي يرقي بكتاب الله عز وجل. ونسأل الله العظيم في عليائه أن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من المهديين، وأن يختم لنا ولكم بالصلاح وحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.